حقا وصدقا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب. ومن يؤمن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. دي كلها بتدعي وبتدعي يسمعوك السنة الجاية بمشيئة الله. أذان خصمان اختصموا في رب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطاعة الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن بوأنا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. الحج يوم الجمعة وانت بتختم لنا اخر ليالي في الحج. الحمد لله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي.

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لك الحمد يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا خالق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا لينكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر. الله الله الله. احنا مش هنشبع منه الملاذ ده اخر ليلة، ربنا جابه لنا الفنادق، كنا بندعي واحنا في الكويت ان احنا نقابله هنا، والاخر هنقرا الفتح اللي نشوفه هنا السنة الجاية كلنا بمشيئة الله. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. يا رب احنا بنتعلم الاسلام دلوقتي من تفسير الآية، قلوبنا بيحس بيه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. الله الله يكرمك. والبدن جعلناها لكم فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها